ما الفائدة التي نخرج بها من هذا الإخبار عن أهل الكتب السابقة؟ الوقفة السابعة: ولا تتبع أهواءهم. ولم يقل ولا تتبع دينهم، لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. تفسير السعدي. السؤال: في الآية تنبيه على خطورة البدعة، بينه. معاني الكلمات: فاطر، خالق ومبدع، يذرأكم فيه، يكثركم بسبب التزويج، مقاليد السماوات، ملكها ومفاتيح خزائنها، يبسط، يوسع ويقدر، يضيق، يجتبي إليه، يصطفي لتوحيده ودينه، ينيب، يرجع إليه بالطاعة، مريب، موقع في الريبة والاختلاف المذموم. العمل بالآيات. العمل الأول: أدعو صديقا أو قريبا إلى عبادة أو سنة أنت تعملها. فلذلك فدع واستقم كما أمرت. العمل الثاني: قل هذه العبارة اتباعا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. العمل الثالث: انظر بدعة أو معصية انتشرت في من حولك وابتعد عنها وحذر منها. ولا تتبع أهواءهم. التوجيهات: التوجيه الأول: إثبات الصفات لله سبحانه ونفي مماثلته للمخلوقات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التوجيه الثاني: ارض بما قسم الله، فالذي يبسط الرزق ويقبضه هو الله وحده. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. التوجيه الثالث: حسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.